الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 72 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى الإيمان بالكرام الكاتبين، وهم الملائكة الذين وكلهم الله عز وجل بكتابة أعمال بني آدم، وهذا من وظائف الإيمان بالملائكة التي يجب الإيمان بها لورودها في القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقد سبق ذكر شيء مما يتعلق بالإيمان بالملائكة. المسألة الثانية الإيمان بملك الموت، كما قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وجاءت تسمية بعزرائيل في بعض الآثار عن السلف الصالح، وحكى القاضي عياض الإجماع على تسميته بهذا الاسم، وذكر هذا الاسم جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والمناوي في فيض القدير، وذكره غيرهم من أهل العلم. المسألة الثالثة الإيمان بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسبق الكلام على الإيمان بعذاب القبر في التعليق على الواسطية، وبيان أنه دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا دليل على عذاب القبر، فإن قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا هذا في القبر قبل قيام الساعة، لذلك قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقال عذاب القبر من باب التغليب، وإلا قد لا يقبر الإنسان، قد لا يوضع في قبر، بل يكون على الأرض مكشوفا أو يوضع في تابوت أو في غير ذلك. كل هذه الأحوال يعذب فيها العبد أو ينعم. وإنما المراد بعذاب القبر أي البرزخ، أي ما يكون بعد الموت، فإن الميت إذا مات من يكون في نعيم أو في عذاب، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. المسألة الرابعة الإيمان بسؤال منكر ونكير. ومنكر ونكير هذان ملكان يسألان العبد في قبره، وقد دل على سؤالهما أحاديث كثيرة، ودل على اسميهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في الرجل؟ فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر الحديث. والحديث أخرجه الترمذي وابن أبي عاصم في السنة وابن حبان في صحيحه، وصححه وحسنه جمع من أهل العلم ودل على هذه التسمية أيضا إجماع أهل العلم، كما ذكره الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي في عقيدته، ونص على هذه التسمية جمع من أهل العلم كالإمام أحمد في أصول السنة وفي طبقات الحنابلة، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة، وكذلك البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، وكما نرى هنا كذلك الطحاوي ذكر هذه التسمية لهذين الملكين، وكذلك الإمام الآجري، وكذلك الإمام الآجري في كتاب الشريعة. المسألة الخامسة، الإيمان بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا جاء فيه حديث لكن في إسناده ضعف عند الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد، ولكن معناه صحيح، وهو أن القبر إما أن يكون نعيما على صاحبه، وإما أن يكون عذابا على صاحبه، فهو إما في نعيم أو في عذاب. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى يجب الإيمان بها لورودها في نصوص الكتاب والسنة، وأجمع عليها سلف الأمة، والكلام عليها وعلى عذاب القبر ونعيمه ونحو ذلك كله سبق في التعليق على متن العقيدة الواسطية. والإيمان بالبعث دلت عليه جميع الشرائع وجاءت به جميع الشرائع، فحين أهبط آدم قال تعالى: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هذا البعث، ومنها تخرجون. ولذلك قال إبليس: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وما نوح عليه السلام قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. هذا البعث عند كما ذكره نوح عليه السلام. وقال الله عز وجل فيما قاله إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا يوم البعث. وقال إبراهيم عليه السلام فيما ذكره لنا الله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك جاء في قصة موسى عليه السلام قال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وإلى غير ذلك. فجاءت جميع الشرائع بالإيمان بالبعث، وتنوعت الأدلة على إثبات البعث وجزاء الأعمال في الكتاب والسنة. فجاءت في كتاب الله عز وجل أدلة عقلية تبين إثبات البعث، كما قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا هو الدليل، نسي خلقه، نسي أنه مخلوق. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يعني إذا استحالت هذه العظام وأصبحت رميما، من الذي يحييها؟ قال الله عز وجل: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها قادر على إعادتها. قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال الله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثل بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. هذه كلها أدلة عقلية تبين أن العبد سيبعث وأن الناس سيبعثون يوم القيامة. فهذا هو الأمر الأول المتعلق بالبعث. أما الأمر الثاني المتعلق بجزاء الأعمال فقد جاءت كذلك الأدلة به في الكتاب والسنة كثيرة، كما قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله عز وجل: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال: جزاء بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربي عز وجل: قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الأمر الثالث العرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. وهذا كذلك دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وروى البخاري في الصحيح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. أي أنه سبحانه وتعالى لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم سبحانه وتعالى بعدله، ولكنه سبحانه وتعالى يغفر ويعفو، ولذلك لا يناقش حسابه لا يناقش المؤمنين التائبين المنيبين إليه سبحانه وتعالى. وهذه الأمور إذا آمن بها العبد وآمن بها طالب العلم فينبغي أن تظهر ثمرة هذا العلم على أعماله، فمن علم أن هناك ثوابا وعقابا وحسابا يوم القيامة فعليه أن يحسن في أعماله، وأن يجتنب السيئات والموبقات، وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى، فلا يظلم عباد الله ولا يقع في أعراضهم وأموالهم ونحو ذلك، ويتذكر دائما أنه معروض يوم القيامة ومحاسب يوم القيامة، وما كان من مثقال ذرة من خير فإنه يؤجر عليه، وما كان مثقال ذرة من شر فإنه قد يعاقب به. وكثيرا ما يغفل الناس عن مثل هذا، ومن القبيح على طالب العلم أن يتناسى هذا. فمن الناس اليوم من يكذب ويفتري على الناس ويقع في أعراضهم وكأنه لا جزاء ولا حساب ولا عذاب يوم القيامة ولا عذاب في القبر، يتناسى هذا كله مع أنه قد يكون في لحظة من اللحظات داخل هذا القبر دون سابق إنذار، فإن الإنسان لا يعلم متى يدخل هذا القبر. نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا. ولذا جاء عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا فقال رحمه الله: وطارت الصحف في الأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سهوك والأنباء واقعة، عما قليل ولا تدري بما يقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم، فيها ولا رقة تغني ولا جزع، ينفع العلم قبل الموت عالمه، قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. أسأل الله عز وجل أن يرحم حالنا وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وأن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. وفيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عدة مسائل. المسألة الأولى: الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، وهذا مخلوقتان الآن، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فهي أعدت وخلقت وانتهت. ودل من السنة على ذلك من جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، أو حتى يبعثك الله يوم القيامة. فهنا هذا دليل على أن النار والجنة مخلوقتان الآن موجودتان. وخالف في هذا بعض المعتزلة، وخالف في هذا بعض المعتزلة، وأنكروا خلق الجنة والنار الآن، وقالوا يخلقهم الله عز وجل يوم القيامة. هذا مخالف لما جاء في الأدلة. المسألة الثانية أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا، والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، وأجمع على ذلك سلف الأمة، حكى الإجماع جمع منهم كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وابن أبي زمنين والصابوني وغيرهم من أهل العلم. ولذلك من خالف في هذا من علماء أهل السنة والجماعة وقال إن النار تفنى أو نحو ذلك فهو محجوج بالإجماع قبله، فالإجماع منعقد على أن النار لا تفنى. ودل على هذا المعنى قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح أي يذبح الموت. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والحديث أخرجه البخاري، وهذا دليل صريح على أن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. المسألة الثالثة أن الله عز وجل علم أهل الجنة وأهل النار، وخلق أهل الجنة للجنة وخلق أهل النار للنار، فمن دخل الجنة فبفضله ومن دخل النار فبعدله. وهذا داخل في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله عز وجل قدر مقادير خلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهذا سبق الكلام عليه، وسيأتي كذلك بإذن الله تعالى في الدرس القادم. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول، ما الأدلة على الإيمان بالكرام الكاتبين وملك الموت، وما اسم ملك الموت مع الدليل على ذلك؟ السؤال الثاني، اذكر شيئا من الأدلة على الإيمان بعذاب القبر. سؤال منكر ونكير، وما الدليل على تسمية هذين الملكين بهذين الاسمين؟ السؤال الثالث، قال المؤلف رحمه الله تعالى قبر روضة من رياض الجنة، ما الدليل على ذلك مع التوضيح؟ السؤال الثالث أو الرابع، اذكر أدلة على الإيمان بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب، واذكر ما يستفاد من ذلك وما واجب طالب العلم والمؤمن تجاه ذلك. السؤال الرابع، ما الدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان؟ وما رأيك في من قال بأن النار تفنى؟ وما جوابك على ذلك؟ هذا، وسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونزيدنا علما، وأن يجعلنا أئمة المتقين هداة مهتدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.